أن هذه الجن لما طردت من الأرض كان إبليس، وله روايات عديدة، كان مجتهدا في العبادة، فرفعته الملائكة معها إلى السماء الدنيا، فصار مقربا بعبادته، فصار مقربا بطاعته. فلما شاء الله وأراد أن يطهر الأرض من الفساد وأن يعمرها بخلق جديد هو آدم والذرية، قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة تخلف الجن ويخلف بعضهم بعضا. قالوا: حتى لو أنت شفت من أول الربع، لو أنت بدأت من أول الربع الصفحة، لأن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما القرآن مرتبط ببعضه، والآيات ترتيبها ترتيب إلهي، المتدبر للقرآن يرى أنوار لا يراها إذا رأى إلى أو إذا نظر إلى الشمس والقمر. أنوار القرآن أعلى وأغلى وأشد وأقيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم بعدها يأتي بقصة آدم، كأن الله يقول: أنا سأخلق خلقا بعد أن أضرب لكم هذا المثل، بعوض وغيره من المخلوقات التي تحتقرونها يا بني آدم بعد ذلك. ومع ذلك فإن سبحان الله فنيات الخلق في هذه المخلوقات التي تحتقرونها تزيد عن فنيات الخلق عندكم. البعوض مثلا، البعوضة لها 100 عين، انت لك 2 بس، لها 3 قلوب، انت لك قلب واحد فقط، لها 48 سن، انت لك 32، ما توحد الله. البعوضة اللي ضرب بها مثل ربنا في القرآن اللي انت ما تعرفش عنها حاجة، لها تكوين عجيب رهيب شديد، حتى يلين قلبك ويرق وترجع. فلا تكذب، فلا تسرق، فلا تغتاب، ما تجيبش سيرة حد ولا أعراض الناس ولا أموال الناس، ولا لك دعوة بكل ما حرم الله. ما حرمه الله ينبغي الوقوف على حدوده، ينبغي ألا تتجاوز حدود الله، ينبغي أن تخشاه، أن ترهبه، أن ترعاه، أن تتقيه، أن تتوقف، أن تكون مهذبا راغبا راهبا طائعا منيبا أواب. لكن حتى لما كنت أتكلم معكم عن تفسير الجزء الأول في القرآن يوم السبت، وذكرت لكم الجمل، وذكرت لكم أيضا سبحان الله الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك الفيل، حيوان أنت تعتبر حيوان، لكن الفيل، حتى الفيل الإفريقي اللي معانا في نفس القارة، وزن الفيل الواحد 6 طن، أنت وزنك قد إيه؟ الفيل بيعيش 60 سنة، أنت بتعيش قد إيه؟ ما توحد الله. الفيل بيفضل حمل في بطن أمه 22 شهر، انت بتقعد قد ايه؟ الفيل الصغير بيرضع من امه 10 سنين، انت بترضع قد ايه؟ الفيل بياكل في الوجبة الواحدة 190 كيلو من الحشائش، انت بتاكل قد ايه؟ بيشرب 100 لتر مية، انت بتشرب قد ايه؟ علشان ما نتغرش. صحيح ربنا جعلنا اكرم الخلق واعلاهم قيمة ونسبا وسهما، لكن هل نحن راعينا ذلك؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة بتحكم على اللي شافته، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، وكما جاء في الصحيح وفي غيره من كتب السنن أن الله لما أراد أن يخلق جنس الإنسان، إحنا أرسل جبريل أن يأخذ من الأرض لأنه قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. المغرور، المدهوش، الساهي، اللاعب، اللاهي، اللي كل حاجة في الدنيا مال، شهوات، أكل، شرب، جنس، منصب، رئاسة، قيادة، سلطة، كل همه استحواذ شيء سواء كان شهية أو شهوة في الدنيا من وجهة نظره يسعده، هذا خطأ. لأن الله قال على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل متاع الدنيا قليل وللآخرة خير لك من الأولى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الأرض استعاذت من جبريل فأعاذها وخرج دون أن يأخذ، وميكائيل وغيره، إلى أن جاء ملك الموت عليهم السلام جميعا فأخذ الله. لذلك الرسول صلى عليه يقول: ميز الله آدم عن الخلق جميعا بأربع صفات: واحد، خلقه بيده، والخلق جميعا بكلمة كن، وليست المخلوقات بيد الله، وإنما صدر لها أمر كن فكانت. أما آدم خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة. ولقد كرمنا بني آدم، يا كريم يا ابن الكريم المكرم، أين حق الله عليك؟ ما توحد الله، أين الحق الذي لله علينا؟ هل نحن نصلي كما أمر؟ والله لو صلينا كما أمر ما وقع فساد في الأرض. طب أنا أقول لك على حاجة بعد ما توحد الله. عبد الله ذو البجادين، صحابي مش مشهور قوي، لكنه كان عايش في منطقة جنب المدينة في جبال عالية، أعلى جبال جنب المدينة اسمها جبال ورقان. أبوه مات وما ورثوش حاجة، وعمه كان غني فخدوا ضموا لولاده. لما بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله، كان اسمه عبد العزة، سمع عبد العزة كما سمع الناس عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاشتاق لرؤياه، شرح الله صدره لدين الله ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فاستأذن من عمه أن يدخل في الإسلام فلم يأذن له، فظل يلح على عمه أن يدخل العم في الإسلام ويدخل عبد العزة في الإسلام، فأبى وهدده قال: يا عبد العزة لو اتبعت محمد لأنزعن عنك كل شيء حتى ثيابك. هقلعك الجلابية اللي أنا شاريه. شوفوا الدين غالي قد إيه عند اللي عرفوا القرآن، شوفوا الدين له قيمة قد إيه، وشوفوا عندنا بقى، قارن أنت بنفسك. فعبد العزة الولد قال لعمه: أنا هختار الدين وخد كل حاجة حتى الجلابية هي، وقلع له الجلابية بقى عريان. فشقت أم عبد العزة بجادها، ذو البجادين، البجاد ثياب غليظ شديد الغلظة زي صوف الغنم بيخربش، فشقت جلابيتها نصين ودت، غطت نفسها وسطرت نفسها بجزء ودت لعبد العزة ابنها الصغير جزء، ولما غطى نفسه ساب جبال ورقان وذهب إلى سيد الأنام، ساب الأكل، اللحم، الفراخ، البيض اللي انت عمال مموت نفسك عليه، والملابس والفلوس كل حاجة، وذهب إلى دين الله حيث النبي الكريم محمد. وصل المدينة بالليل فنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر. وصل في السحر يعني في التلت الأخران من الليل، نام في المسجد. وكانت عادة الكريم الحبيب الغالي النفيس محمد صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الصبح بالمسلمين أن يتصفح أحبابه، يعدي على كل واحد يطمن. شوف النبي، والله ما أنا ملقيت زي النبي أبدا، لا في تاريخ البشر ولا في تاريخ الأديان. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. يتصفح أصحابه بعد صلاة الصبح. ناقصك حاجة، عايز حاجة يطمن عليه، اللي ما جاش العشاء، اللي اتأخر شوية، اللي تعبان، اللي ناقصه فلوس، اللي عنده عياله تحت، كل حاجة. فرأى ذو البجادين، قال من أنت؟ قال أنا عبد العزة من جبال كذا، وعشت وأحكي له قصته بالكامل. وأنا اسمي عبد العزة. قال اسمك عبد الله ذو البجادين. يبقى اللي اختار الاسم مين؟ النبي الغالي. وعاش ذو البجادين مع الصحابة، يأكلوا مع طبعا أهل الصفة اللي قاعدين الفقراء اللي في آخر المسجد، حتى يقول أحد الصحابة دخلت ليلا وكنت أنا أحرس النبي صلى عليه، الحارس بتاع النبي. خرج النبي لقضاء حاجته فوقفت لأصحابه فأخذ بيدي، فسمعنا رجلا يصلي قيام الليل. عبد العزة بقى بيقيم الليل، ما توحد الله، وإحنا بننام الليل. عبد العزة بيقيم الليل وصوته عالي في القراية، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قالوا هذا ذو البجادين. فسمعه في الليلة الماضية، والرسول يوم يقضي حاجته علشان يتوضأ علشان كذا للصلاة، فأخذ بيده الصحابي فقال الصحابي، عايز يجامل النبي، الرجل ده مرائي بينافق، صوته عالي بيسمعك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ليس منافقا بل هو أواب. ما توحد الله، أواب صيغة مبالغة، يعني كثير الرجوع إلى الله، يعني والي من الأولياء. عبد العزة بتاع امبارح اللي لسه جاي بقى ولي؟ نعم نعم، بل هو أواب. عاش مع النبي في كل أحواله حتى جاءت غزوة تبوك سنة 9. ما توحد الله، خرج يقاتل مع النبي، بيقول للنبي إيه بقى وهم ماشيين ذو البجادين؟ يا رسول الله. قال نعم يا عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال أدعو الله أن أكون اليوم شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إني أبخل بدمك على الكافرين، اللهم إني أحرم دمه على الكافرين. يعني مش عايزك تموت بإيد الكفار. شوف النبي الغالي يصلي عليه، الرسول عنده معلومة بس يعني عايز يوصلها له بهدوء. قال له من مات يا عبد الله بالطاعون فهو شهيد، ومن وقصته الدابة فهو شهيد. الرسول عنده معلومة ان الرجل ده دابة ترفصه فهيموت، بس مش بسلاح الاعداء. والصحابة عندهم معلومة ان اللي يموت في قتال الاعداء شهيد ما فيش شك، فخايف يبقى نفسيته تعبانة انه اترفص ومات. لكن شوفوا خير البريات صلي عليه، فأم اديله المعلومة، قال له اللي يقول الطاعون يبقى زيه زي اللي مات شهيد، واللي ترفصه البهيمة يبقى مات زي اللي مات شهيد. فوقع لعبد الله ذو البجادين ما توقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه، حديث في البخاري في غاية الجمال، يقول ونحن في أرض المعركة وإذ بي ذو البجادين يقضي أجله يموت، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في الحفرة لدفنه، واللذان يناولان ذو البجادين لرسول الله هما الصديق والفاروق. أي منزلة أعلى وأكرم؟ ثم بعد أن تناوله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه هكذا قال: اللهم إني أشهد أنه رجل صالح طيب ولي، فاقبل ذلك مني، ثم دفنه. يقول ابن مسعود: فبكيت وأنا أرى ذلك وأقول: ليتني صاحب هذه الحفرة، يا ليتني صاحب هذه الحفرة. شوف القرآن بيعمل إيه وبيرفع قد إيه وبيوصل للجنة إزاي. شوفوا إحنا أحوالنا دلوقتي، إحنا بعيد عن ربنا ليه وبعيد عن ربنا قد إيه، وإزاي نرجع وإزاي يقبلنا ربنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فاسألوه واستغفروه إنه كان تواباً.